أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة، وصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، فلقد سبق الحديث عن أركان الحج وواجباته وعن العمرة وصفتها وأركانها وواجباتها، وسأتحدث إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة عن موضوع زيارة المدينة المنورة وأحكامها، وهل لها علاقة بالحج، وهل لها وقت محدد. سأتناول إن شاء الله تعالى هذه النقاط، فأقول وبالله التوفيق، إن زيارة المسجد النبوي الشريف لا علاقة له بالحج، لا من قريب ولا من بعيد. والحج صحيح وتام ولو لم يزر الحاج المدينة المنورة، فإن حجه يكون كاملا بإذن الله إذا أتى بأركانه وواجباته وتمت له شروطه، فإن الحج إن شاء الله تعالى يكون صحيحا، وأرجو أن يكون مبرورا إذا تجنب المسلم ما يجب عليه أن يتجنبه وفعل ما يشرع له أن يفعله، فإن حجه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون مبرورا، وسعيه أرجو أن يكون مشكورا. أما زيارة المدينة فهي موضوع مستقل لا علاقة له بالحج ولا وقت له محدد، بل يمكن الإنسان أن يزور المدينة، يزور المسجد النبوي الشريف في أي وقت، سواء كان بعد الحج أو قبل الحج، في شوال، في شعبان، في رمضان، في أي وقت من الأوقات. والأصل في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، يعني المسجد النبوي الشريف، والمسجد الحرام الذي نحن الآن فيه، والمسجد الأقصى الذي أسأل الله أن يخلصه من براثن الصهيونية وأن يعيده للمسلمين كما كان من قبل. لا تشد، وفي حديث آخر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الأقصى، والمسجد الحرام. فهذا الأصل في مشروعية المسجد النبوي الشريف، يعني هل هذا الحديث دل على أنه لا تشد الرحل، يعني لا يقصد بالسفر لأجل التعبد إلا لهذه المواضع الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي الشريف، والمسجد الأقصى، وما عداه من بقاع الدنيا لا تشد الرحال له للتعبد فيه إلا هذه المواضع الثلاثة، وقد حصرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. فدل ذلك على أن من قصد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام للصلاة فيه فهذا عمل خير وعمل قربة. ومما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الحرام خير من مئة صلاة في مسجدي هذا. فدل على ذلك هذا الحديث على أن الصلاة في المسجد النبوي الشريف مئة ألف بألف، والصلاة في المسجد الحرام مئة ألف، يعني صار أفضل من المسجد النبوي الشريف، وهذا شيء ظاهر وواضح. أفضل بقعة وأقدس بقعة على وجه الأرض هي هذه الأرض المباركة الطيبة التي نحن فيها الآن، وهي المسجد الحرام. وجاء في الحديث الآخر: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وفي رواية: فإنه أفضل. وفي حديث آخر صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة. وهذه أحاديث كلها صحيحة، فدلت هذه الأحاديث مجموعها على مضاعفة الصلوات في المسجد النبوي الشريف وعلى مضاعفة الصلوات في المسجد الحرام. وجاء في حديث آخر صلاة في مسجد هذا خير من 1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. إذا المسجد الأقصى تضاعف الصلاة فيه 500، والمسجد النبوي الشريف 1,000، والمسجد الحرام 100,000، صاروا أفضل المساجد الثلاثة، وهذا بيجمع المسلمين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن لما خرج من مكة نظر إليها عليه الصلاة والسلام فقال في الحزورة، ونظر إلى مكة وقال والله إنك لخير بقاع لخير بقاع لا وقال والله إنك لأحب البقاع إلى الله وخير بلاد الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا تقرر هذا وعرفنا أفضلية المسجد الحرام وأفضلية المسجد النبوي الشريف وأفضلية المسجد الأقصى، فمن قصد المدينة للصلاة نعم إيش هذه الاستطاعة، لكن لعلك تقرب هنا. فالحاصل يعني إذا قصد الإنسان الصلاة في المسجد النبوي الشريف، إذا قصد المدينة لأجل الصلاة في المسجد النبوي الشريف، فهذا عمل خير وعمل قربة وعمل بر، وأرجو أن يثاب عليه. أما ما ورد من أن زيارة المدينة لحاصلة بالحج، أما من قال إن زيارة المدينة لها علاقة بالحج ولها صلة بالحج مستدلا بأحاديث منها من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومنها من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، أو كما ورد، فهذه الأحاديث ضعيفة جدا أو موضوعة. هذه الأحاديث عند أهل العلم موضوعة، يعني مكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالها، أو هي أحاديث ضعيفة واهية لا تصلح الاحتجاج بها. فهذا يعني زيارة المدينة لا علاقة لها بالحج، لا من قريب ولا من بعيد، فالحج تام ولو لم يزر الحاج المدينة المنورة، لكن إن زارها للصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن ثم يعني إذا صلى في المسجد يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام فلا مانع من ذلك. وهذا عمل، أي الصلاة في المسجد النبوي قربة كما سمعتم في الأحاديث السابقة، يعني أنها تضاعف. إذن معناه إذا أراد الإنسان أن يزور المدينة المنورة فعليه أن يستصحب هذه النية، وأن تكون نيته للزيارة للصلاة في المسجد النبوي الشريف رجاء مضاعفة الحسنات. فإذا وصل إلى المدينة، إذا وصل إلى باب المسجد النبوي الشريف قال، إذا وصل إلى المدينة قال اللهم إني أسألك خيرها، كبر ثلاثا وقال اللهم إني أسألك خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وفي رواية اللهم رب السماوات السبع، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل على مدينة وهو مسافر، إذا أراد إذا مر عليها وأراد دخولها كبر عليه الصلاة والسلام وقال اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقللنا، ورب الرياح وما ذرينا، أسألك خير هذه البلدة وخير ما فيها وخير أهلها، وأعوذ بك من شر هذه البلدة وشر ما فيها وشر أهلها. فإذا وصل إلى المسجد قال بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ويقدم رجله اليمنى عند الدخول ويقول هذا الدعاء الذي قلت لكم بسم الله، يعني وهو يدخل يقدم رجله اليمنى قائلا بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإن قال أيضا بسم الله اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك كان حسنا، يعني هذا أو ذاك أو جمع بين هذين لفظين، الكل وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا دخل المسجد يعني يدخل من أي باب، أي باب يتهيأ له الدخول معه يدخل معه. فإذا دخل إن كان وقت فريضة يعني وجدهم مقيمون الصلاة مقامة دخل معهم وصلى الفرض، وإن لم يكن وقت فرض فإنه يعني يصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ما تيسر، ويصلي في الروضة الشريفة للحديث الثابت الصحيح ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، فيصلي في الروضة الشريفة ويكثر من النوافل فيها ويسأل الله سبحانه وتعالى من خيره الدنيا والآخرة. وأما إذا أقيمت الصلاة فالأفضل لها أن يصلي في الصف الأول ولو كان الصف الأول ليس في الروضة الشريفة، لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة دلالة على مزية أفضلية الصف الأول. يقول وهذا هذه أحاديث عامة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا لا، يقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو يعلموا ما فيهما من الأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا يعني يقترعوا لاقترعوا، يعني لو كان كل واحد يعني يعمل قرعة حتى يكون في الصف الأول لكان هذا يعني حري وجدير لأن يفعل الناس ذلك رغبة في الأجر. أما الأذان فهو من أفضل الأعمال، لأن الإنسان يهل بالتوحيد ويدعو للخير، ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا يسمع صوته إنسي ولا جني ولا شجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، كما جاء ذلك في الحديث في حديث عبد الرحمن بن صعصعة قال إن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إنك رجل تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك وحانت الصلاة فارفع صوتك بالأذان فإنه لا يسمع صوتك إنسي ولا جني ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأما الصف الأول فلهذا الحديث الذي سمعتم ولقوله عليه الصلاة والسلام يليني منكم من الأحلام والنهى، وقوله خير صفوف الرجال أولها، وجاء في الحديث إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وجاء فيه أيضا إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، فدل ذلك على أفضلية الصف الأول. لكن هذه الأفضلية تحصل لمن سبق وتقدم، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أما من يضع يعني له سجادة ولا عصا ويحبس له مكان ويحجزه فهذا لا، هذا ما تحصل لهذه الأفضلية وهذه الكرامة العظيمة، لكن تحصل للشخص الذي يبكر، لأنه إذا بكر لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة والملائكة تصلي عليه تستغفر له وتدعو له ما دام في مصلاه ما لم يؤذي أو يحدث. الحاصل إذا صلى في المسجد النبوي الشريف بعدما يصلي يبدأ بالصلاة أولا، يذهب ويتوجه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقف عنده بأدب خشوع ولا يكون هناك أصوات منكرة عالية، ويقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك يعني السلام عليك يا رسول الله، وإن قال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله خيرا كان ذلك حسنا. ولا يزيد على هذا، لا يدعو ولا يدعو الله عند القبر ولا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقول يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله المدد، يا رسول الله خير بيدي، هذا شرك يا إخوان ما يجوز. لا يجوز إطلاقا، لا يقول يا المدد ولا يا رسول الله اشفع لي ولا يا رسول الله خذي بيدي اكشف ضري أودعتك حجتي، لا لا يقول هذا الكلام، يسلم فقط ثم بعد ذلك يتأخر ثم يأتي يعني أمام قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هناك فرج، هناك يعني فرج عند الأولى يعني على أول ما يأتي على يسار هذه يعني يسلم على النبي، ثم يتقدم بعدها إلى أيضا إلى يعني يسلم على أبي بكر ويقول السلام عليك يا أبا بكر، وإن قال السلام عليك يا خليفة رسول الله، هو يعني السلام جزاك الله خيرا يعني على ما قدمت وعلى ما قمت به، يعني يسلم عليه ويدعو له، ثم بعد ذلك يتقدم ويسلم على عمر، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، ثم بعد ذلك ينصرف. هذا هو الأدب المشروع. أما ما يفعل بعض الناس من أنهم الآن إذا جيت وإذا يدعون في واحد يدعيهم وهم يأمنون وراه، هذا يا أخواني بدع لا تجوز إطلاقا. وأعظم من ذلك وأصعب اللي يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز الطواف بالحجرة النبوية الشريفة، والإنسان يطوف بالحجرة يطوف عليها أو يتمسح بالجدران أو يقبل الجدران، لا هذا كله عمل غير مشروع لا يجوز. وإن ولا يطاف ببقعة في الدنيا كلها إلا هذا المكان الطاهر المبارك للكعبة المشرفة، كعبة المشرفة إلى يطاف بها فقط. قال عز وجل وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتا للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذه هي البقعة المباركة، هي الكعبة اللي طاف بها فقط. أما الحجرة النبوية أو غيرها مثلا من الأضرحة فهذه لا يجوز الطواف بها، ولا يجوز أيضا تقبيل حيطانها ولا التمسح بها، كل هذه يا إخواني من البدع التي دخلت على المسلمين. أسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين من الشرك ومن البدع والخرافات التي أحاطت بكثير من المسلمين، نسأل الله أن يكشف عنهم هذه الغمة. الحاصل هذا هو الأدب. طول بالك بعدين افتح الأسئلة، خلونا نكمل درس. يعني هذه هذا هو العمل المشروع عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك إذا أحب أن يخرج من المسجد ويزور البقيع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزورهم، وكما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى زيارة القبور، قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكان عليه الصلاة والسلام أرشد إلى زيارة القبور قال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة وتجاهد في الدنيا. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل المقبرة قال السلام عليكم أهل الديار من المسلمين أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا، يرحم الله المستقدمين منا، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم لنا سلف ونحن لكم على الأثر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني الشاهد أنه يسلم عليهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة ثم ينصرف الإنسان، ولا يقرأ القرآن هناك ولا يقرأ الفاتحة ولا يدعو أهل القبور ولا يدعو عند القبور، كل هذا لم يشرع. فدعاء القبور دعاء أهل القبور شرك، لا يجوز، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذي لا تدعو من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذا هو الأدب المشروع. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين، ثم ينصرف الإنسان. والحقيقة أن زيارة القبور فيها خير بالنسبة للزائر والمزور. أما الزائر فهو يتذكر، يعرف أن يوم من الأيام مصيره هذا المصير، طال الزمان ولا قصر، ولا ينفع لا مال ولا ولد ولا جاه ولا منصب أبدا، كل له نهاية ولا بد أن هذا مصيرك، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. المهم العمل الصالح ولا بد، المرد الأرض هذه خلقت منها وتعود إليها، ومنها تبعد يوم القيامة بنص القرآن. هذه فائدك أنت الزائر، لكنك تتذكر الآخرة، تتذكر يعني تجدد توبة، تقوى صلتك بالله، يقوى إيمانك، وهكذا. أيضا بالنسبة للمزور وهم أهل القبور تدعو لهم، فهم في أشد الحاجة لمن يدعو لهم، لمن يستغفر لهم، هم في أشد الحاجة، لأنهم الآن قد انقطعوا من العمل. إذا مات ابن آدم كما جاء في الصحيح، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. ثم إذا كان الإنسان مع فرصة وأراد أن يزور شهداء أحد كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزورهم، ويدعو بمثل ما دعا في البقيع: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لهم، اللهم نور لهم في قبورهم، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم زد في حسناتهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، وهكذا. هذا المشروع. أما يا إخواني، دعاء أهل القبور هذا شرك، ودعاء الله عند القبور هذه بدعة. كل هذه ما وردت أبدا ولا لها أصل، والعبادة لا تجوز إلا لله عز وجل. الله عز وجل هو مستحق للعبادة، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، سواء كان صرفه لرسول أو لملك أو لولي، فقد كفر، فقد أشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن المزارات المشروعة في المدينة زيارة مسجد قباء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وجاء في الحديث: صلاة في مسجد قباء تعدل عمره. فإذا يعني تيسر الإنسان يزور مسجد قباء ماشي ولا راكب، ويصلي بما كتب الله له، سواء فريضة أو فرائض أو نوافل، هذا حسن. وغير هذا ما أعرف شيء من المزارات المدينة مشروع، يعني مثل زيارة المساجد السبعة، هذه ما لها أصل. يعني المساجد السبعة هذه موقع غزوة الخندق التي يعني حاصر المشركون فيها المدينة، وحفر النبي عليه الصلاة والسلام الخندق حول المدينة، وحصل حصار للمدينة مدة، ثم بعد ذلك هزمهم الله وزلزلوا زلزالا شديدا، كما ذكر الله ذلك في سورة الأحزاب في قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالشاهد ما لها أصل في الزيارة ولا في الصلاة هناك، لا أعلم لها أن هذا لا أصل في الشرع إطلاقا. كذلك مثل أيضا تخصيص مسجد القبلتين أو ما يسمى مسجد الغمامة، كل هذا لا أعرف له مزية، وإنما هي أحد مساجد المسلمين، مساجد المسلمين لا أعرف لها مزية. فلا أعرف أفضلية في المدينة إلا لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء. هذه هي المزارات المشروعة. فالحاصل يا إخواني، من زار المدينة فعليه أن يلتزم هذا الأدب وهذا الهدي، وهذا الهدي الذي بينت لكم ووضحت لكم. وليس للمدينة حد محدود في الإقامة، يعني 40 صلاة ولا 20 صلاة ولا يوم ولا ليلة، يجلس الإنسان ما تيسر له وحسب ما يعني يتم له، إن تيسر له يوم أو يومين أو ثلاث أو أقل من ذلك أو أكثر، المهم هو الإكثار من الصلوات والذكر والدعاء وتلاوة القرآن في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، على الإنسان أن يحصل له مضاعفة الأجر. هذا الذي ينبغي الإنسان أن يكون عنده هذه النية وهذا العزم. أما ما اعتاد بعض الزوار من أنهم يشدون الرحل لقصد زيارة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يجوز إطلاقا، لما سمعتم من الأحاديث اللي بينت لكم أن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه من أفضل الأعمال، لكنها والحمد لله تبلغه حيث كان المسلم وحيث كان المصلي. ولهذا لو كان الإنسان في أقاصي الدنيا وصلى على النبي عليه الصلاة أو سلم عليه بلغه ذلك وصله. فالحاصل أنه يعني لأن النبي عليه يقول: ما من إنسان، ما النبي عليه يقول: ما من إنسان يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فالحاصل أن الرسول ميت، هذا لا إشكال فيه، ومن زعم أن محمد حي فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. لأن الله عز وجل يقول اسمعوا نص القرآن: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن قال أن الرسول حي كذب هذه الآية، ومن كذب حرفا من القرآن فقد كفر. كذلك أيضا قوله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وفي الآية الأخرى أيضا في سورة الأنبياء: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد كلم بيموت أفإن مت فهم الخالدون. فالحاصل الميت عليه الصلاة والسلام توفي عليه الصلاة والسلام بعدما أكمل الله به الدين وبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، أدى المهمة التي وكلت إليه، بلغها خير بلاغ ودل الناس، ما من خير إلا ودل الناس عليه، ولا شر إلا حذر الناس عنه عليه الصلاة والسلام. وكان حريصا على هداية الخلق وعلى هداية البشر، وهو رحمة، قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فصلوات الله وسلامه عليه. وقال في حقه، وقال ربه عز وجل في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص علي عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني يعز عليه ويشق عليه ما يعنت أمه تهوى يشق عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ميت، وأنه لا يملك لأحد يا إخوان، لا قليل ولا كثير، لا دفع ضر ولا نفع، لا يدفع الضر ولا يجلب نفع، فلا يدفع الضر إلا الله عز وجل، ولا ينفع إلا الله عز وجل، ولا يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام لأحد الآن وهو في قبره أبدا، وإنما يشفع يوم القيامة إذا أذن الله له بالشفاعة. فإنه عليه الصلاة والسلام له شفاعات، شفاعات خاصة به، وشفاعة يشارك فيها إخوانه من المرسلين والمؤمنين، ولكن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل الشافع والرضا عن المشروع له. وهذا محل اتفاق بين أئمة العلم، بين أئمة المسلمين وعلمائهم، بين أهل العلم. ولهذا في الحديث الشفاعة المشهور والمقام المحمود الذي يحمده به الأولون والآخرون، والذي قال الله عز وجل عنه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ما يشفع إلا إذا أذن له ربه. وسأسوق لكم هذا الحديث باختصار لما فيه من العبر والدلالة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يشفع إلا بإذن الله عز وجل. جاء في الحديث الصحيح أن الناس إذا وقفوا يوم القيامة في الموقف العظيم وجمع الله فيه الأمم أولاها وأخراها، جميع الأمم كلها مجتمعة في مكان واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة كما خلقوا، تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق ويبلغ بهم من الكرم الله به عليم. أمر عظيم، يوم يجمع الله فيه الأمم أولاها وأخراها. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدوني، ويل يومئذ للمكذبين. يأتون بعد ما يطل بهم المقام وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق ويبلغ بهم الكرب ما الله به عليم، يقولون بعضهم لبعض: أنا لألتمس من يشفع لنا إلى ربنا ليقضي بيننا فيريحنا من الموقف. فيأتون إلى آدم يقول: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روح ومن الأرواح التي خلقها يعني، وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا يا ربنا. فيعتذر عليه السلام ويقول: عليكم بنوح، فإنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وقد سماه الله عبدا شكورا. فيأتون إلى نوح عليه السلام ويكون: ألا ترى ما أصابنا من الكرب والشدة، اشفع لنا إلى ربنا. فيقول، فيعتذر عليه السلام ويقول: لست بصاحبكم، عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إلى إبراهيم عليه السلام ويقول له: أنت خليل الرحمن، والله عز وجل ما أرسل بعدك نبي إلا من ذريتك، فاشفع لنا إلى ربنا. فيعتذر عليه السلام ويقول: لست بصاحبكم، عليكم بموسى فإنه كريم الرحمن. فيأتون إلى موسى عليه السلام ويقول: يا موسى، الله جل وعلا خصك بكلامه، كلمك تكليما وأنزل عليك التوراة وكذا. فيطلبون منها يشفع، فيعتذر عليه السلام ويقول: عليكم بعيسى فإنه كلمة الله وروح من الأرواح التي خلقها، وخلقه الله من أم بلا أب. يعني بالمناسبة عيسى عليه السلام أهل السنة والجماعة عقيدتهم فيه أنه رسول، أنه عبد الله ورسول، عبد من عباد الله، وأنه الله أرسله إلى بني إسرائيل وأنزل عليه الإنجيل. فليس كما يقول النصارى بأنه ابن الله أو أنه الله أو أنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وليس كما يقول الناس اليهود بأنه ابن زنية، فالمسلمون يقولون إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ومعنى كون كلمة الله يعني أنه كان بكلمة الله، فليس هو كلمة، يعني هو فإنه كان بكن وليس هو كن، فإن كن من الله كلام، وكلام الله منزل غير مخلوق. ولكن عيسى عليه السلام كان بهذه الكلمة، يعني ليس هو نفس الكلمة لكنه كان بهذه الكلمة، يعني وجد لما قال الله كن كان، كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فكان، وهو روح من الأرواح، يعني روح الله يعني روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل واستخرجها من ظهر آدم وأخذ عليها الميثاق. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. فالحاصل أن عيسى عليه السلام أن عقيدة أهل السنة والجماعة فيه أنه عبد الله ورسول. ولهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وما أروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه مناسبة أحببت التنبيه عليها، ونعود إلى ما نحن فيه في حديث الشفاعة.